أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة الأحزاب، ومع قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا خبر من الله تعالى يخبر الله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته أنه يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم هو وملائكته الكرام البررة، وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، وعلو منزلته عند الله وعند خلقه، ورفع ذكره سبحانه، ورفع ذكر صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى وملائكته يثني رب العزة عليه بين الملائكة الكرام البررة في الملأ الأعلى، وذلك لمحبته إياه، ويثني عليه الملائكة المقربون، كذلك يثنو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى لمحبة الله تعالى إياه، والملائكة يدعون له ويتضرعون له. ثم يأمر الله تعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما ومحبة له وإكراما وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا عن سيئاتكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الآية أيها الحبيب شرف عظيم شرف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، وأخبر عباده أن منزلة رسول الله منزلة عالية عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك أمر الله تعالى عباده، أولا أخبرهم أنه يصلي عليهم، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام البررة يصلون عليه، ثم أمر الله تعالى عباده بالصلاة والسلام عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. يعني قبل أن نذكر كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يمكن أن نشير إشارة سريعة إلى كلام الإمام جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، قال في قول الله تعالى: يا إن الله ملائكته يصلون على النبي، ساق بسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال: يباركون على النبي، يصلون على النبي يعني يباركون على النبي. قال: وقد يحتمل أن يقال إن معنى ذلك أن الله يرحم النبي وتدعو له ملائكته ويستغفرون، ذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله تعالى إنما هو دعاء. فالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. هكذا علقه البخاري رحمة الله عليه عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك، وروى مثله عن الربيع، وروي مثله عن الربيع، أو روى مثله عن الربيع أيضا، وروى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء، رواهما ابن أبي حاتم. قال وقد قال أبو عيسى الترمذي وروى عن سفيان الثوري وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وهذا اللفظ الذي صلاة الرب الرحمة يعني هذا عليه عدد كبير من أهل العلم، ولكن يعني انتقد ذلك الإمام ابن القيم في تفسير القيم من أكثر من وجه. قال الحافظ ابن كثير وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم وساق السند عن عطاء بن أبي رباح إن الله ملائكته يصلون على النبي قال صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. قال والمقصود من هذه الآية، حافظ ابن كثير يقول والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك؟ فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصلي ربك؟ فقل نعم إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله تعالى هذه الآية على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وفي قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبالحديث إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وفي الحديث أيضا اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال صلى الله عليك. وجاء كما قال عبد الله بن أبي أوفى قال جاء أبي بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على آل أبي أوفى. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر لما قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا أيها الحبيب الغالي نذكر أنفسنا بفضل بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذه الآية وقفات طويلة بإذن الله، نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أولا روى الإمام مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله علي عشرا. تدبر هذا، تصلي واحدة فقط يصلي عليك الله تعالى عشر مرات. وكذلك روى النسائي بسند حسن عن أنس قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وقال روى الترمذي رحمة الله عليه بسند حسن لغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا روى ابن حبان في صحيحه وغير ابن حبان كذلك رواه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين صلوات ربي وسلامه عليه. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين، قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في الأرض ملائكة سياحون يبلغوني من أمة السلام، اللهم سلم عليه سلاما دائما أبدا ما بقي الليل والنهار. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي بسند الحسن وغير الترمذي كذلك رواه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه عليه الصلاة والسلام. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. وأريدك أن تجرب هذا، تكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام يذهب همك بإذن الرحمن، يذهبه الله تبارك وتعالى، ولا تجد هما، والذنوب تغفر وتتنزل البركات وتمحى آثار السيئات بالصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا يا الحبيب مواطن يستحب للعبد أن يكثر من ذكر، يستحب للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. من هذه المواطن ما ثبت في مسند أحمد بسند الحسن عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. يعني هذا يستفاد منه أن عند الدعاء يستحب العبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه هل من شرط استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره؟ فقال في أوله نعم، ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وذكر هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، قال فمن السنة أن يبدأ الإنسان بتمجيد ربه ويثني عليه بما وأهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فهذا أحرى بالإجابة، وليست شرطا في الإجابة، ولكنه من أسباب الإجابة. أما الصلاة بعد الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولو صلى فلا بأس. وسنذكر بإذن الله تعالى يعني شيئا شافيا من الأحاديث الضعيفة الواردة في الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك بعد سماع الأذان كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وكذلك عند دخول المسجد أخرج الدارمي بسند حسن عن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليصلي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وبعض الروايات نصت على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد تصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك في صلاة الجنازة أخرج عبد الرزاق بسنة صحيح عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن ابن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه، وهذا مرسل ولكنه يصح لشواهده فله شواهد كثيرة. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. ومن ذلك أيضا الصلاة عليه عند ذكره كلما ذكر قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان لفظ الصحب يعني لم يثبت فيه حديث صحيح لكن ثبت عن بعض السلف ذلك الجمع تأتي تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الصلاة عليه في كل مكان صلى الله عليه وسلم، فروى الإمام أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فإن صلاتكم تبلغني صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيضا من مواطن الدعاء الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في التشهد، من مواطن الصلاة عليه التشهد الأخير وقبل الدعاء، وفي ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقياني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهدها لي. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا أيها الحبيب الغالي نذكر لك فائدة نفيسة جدا، ذكرنا الآن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هنا قال بوجوب ذلك الإمام الشافعي وغيره، ولكن بعض الأئمة شن على الإمام الشافعي رحمة الله عليه مثل ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ويعني غيره شنعوا على الإمام الشافعي بأنه قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وهنا قال الحافظ ابن كثير كلاما نفيسا جدا، قال لما ذكر حديث أبي مسعود البدري أنهم قالوا يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك، إذا نحن صلينا في صلاتنا، هذا نص على أن ذلك في الصلاة، إذا نحن صلينا في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. قال ورواه الشافعي رحمة الله عليه في مسنده عن أبي هريرة مثله بمثله. ومن هنا ذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن ترك ولم تصح صلاته. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه على ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلاف أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي، يعني الإمام ابن جرير الطبري والطحاوي والخطابي ذكر الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه. وأيضا يقول فيما نقل القاضي عياض، يعني نقل ذلك أو نقل هذه الإجماعات القاضي عياض في كتاب الشفاء موجود. وقد تعسف القائل في رده، قال حافظ ابن كثير رحمه الله عليه، وقد تعسف القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علما، فإنه قد روينا وجوب ذلك الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل ابن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا. وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راويه والفقيه الإمام محمد ابن إبراهيم المعروف ابن المواز المالكي رحمهم الله، حتى إن بعض أئمة المالك الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل مما على الآل، يعني أوجب الصلاة على الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حكاه البنديجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي، والصحيح أنه وجه على أنه على أن الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوب ظواهر الحديث، والله أعلم. قال والغرض أن الشافعي رحمة الله عليه لقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم ولله الحمد والمنة. قال فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، لا قديما ولا حديثا، هذا كلام متين جدا ونفيس جدا. أيها الحبيب الغالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم جدا، وصيغ الصلاة عليه أصح صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، عدة صيغ منها، وهذا ينبغي علينا أن نحفظها حتى نصلي عليه ونسلم بهذه الصيغة الثابتة ونقولها في الصلاة وغير الصلاة. ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومنها الحديث الثابت في الصحيحين حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، قلت بلى أهدي إلي هدية، قال فقال

ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد في صلاة رسول الله، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة رحمة الله عليهم جميعا. ثم قال كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها. هذا الكلام أثبته الشيخ رحمة الله عليه في أصل كتاب صفة الصلاة، ثم لما اختصر كتاب صفة الصلاة وجاء ليطبعه مرة ثانية مختصرا أثبت في هذا الكلام. قال ثم استدركت فقلت فقد ثبت في حديث أمامة أن أبي بن كعب فقد ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم أيضا في عهده. رواه إسماعيل القاضي وغيره. فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. الشيخ رحمة الله عليه نص في بعض أشرطته أنه كان قد قال بأنها لا تجوز لأنها لم تصح الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك بعد مرور سنين طوال وقف على ما فتح الله تعالى عليه على هذه الأثر التي ذكرناها، فقال بها مشيا على الدليل وتمسكا بالدليل رحمة الله تعالى عليه. كذلك قال الحافظ ابن كثير من المواطن التي يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها يجب، قال يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة وذكر الله فيها شرط، وكذلك فوجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة. قال هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وكذلك يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ساق الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار وكذلك أيها الحبيب الغالي في الكتابة قال الحافظ بن كثير وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في هذا الكتاب. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ كثير وغيره كثير ضعف هذا الحديث، وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في التفسير القيم ذكر آثارا كثيرة جدا عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم في يعني بركات حلت عليهم ورؤى صالحة رؤيت لهم بعد موتهم ببركة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكرهم له وعند ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. وقال القاضي عياض رحمة الله عليه في الشفاء ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم في الرسائل، ومما يكتب بعد البسملة ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا رضي الله تعالى عنه. وهنا أيها الحبيب الغالي نختم ببركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا. من هذا ما ذكره الإمام القيم في كتاب جلال الأفهام، ذكر قرابة 40 فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها امتثال أمر الله، ثانيا موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وصلاة الله عليه ثناء وتشريف، ثالثا موافقة الملائكة فيها، رابعا الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، خامسا أن يرفع العبد بها 10 درجات، سادسا يكتب له 10 حسنات، سابعا يمحى عنه 10 سيئات، ثامنا يرجى إجابة دعاء إذا قدمها أمامه، تاسعا أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشرا سبب لغفران الذنوب، 11 أنها سبب لكفاية الله سبحانه العبد ما أهمه تكفى همك، 12 أنها سبب لقرب العبد من الله من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هناك حديث ضعيف عدد من أهل العلم، أولى الناس بي أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وكذلك قال 13 أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، 14 أنها سبب لقضاء الحوائج، 15 أنها سبب للصلاة صلاة الله على المصلي وصلاة ملائكة عليه، 16 أنها زكاة للمصلي وطهارة له، 17 أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، 18 سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، 19 هي سبب لتذكر العبد ما نسيه، 20 سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، 21 أنها سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة، 22 أنها سبب لنفي الفقر، 23 أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، 24 أنها سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف، 25 أنها سبب لسلوك طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها، 26 أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله الذي لا يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 27 سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله، 28 أنها سبب لوفرة كثرة نور العبد على الصراط، 29 أنه يخرج بها العبد عن الجفاء، 30 أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، 31 أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، 32 أنها سبب لنيل رحمة الله له، 33 أنها سبب لدوام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضعفها، 34 أنها سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه، 35 أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، 36 أنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، 37 أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، 38 أن الصلاة عليه أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم، 39 أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبده بإرساله صلى الله عليه وسلم. ثم قال 40 أنها دعاء بحيث يسأل العبد ربه أن يثني على خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثار ذكره ورفعة درجته، أو كما قال رحمة الله عليه: فهذه الفوائد الدرر ينبغي علينا أن نغنمها، وإن كان في بعضها يعني نزاع في صحة الحديث أو الأثر فيها، ولكن هذه غنيمة عظيمة في الصلاة والسلام على سيد الأنام. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام البررة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،